انا اقول هنا للقاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. بيزيد لي ليالي زمان يلا بنا نقيد فوانيس رمضان الشوق بيزيد لي ليالي زمان يلا بنا نقيد فوانيس رمضان هل هلاله يلا رمضان محلى جماله يلا رمضان هل هلاله يلا رمضان محلى جماله يلا رمضان وحاوية وحاوية وكمان وحاوية شهر فيه الخير ليلاتي وانسجام ونفوس بريئة هم ألف مسحراتي كل واحد له طريقة حنقلد اللي معاه طبلة وابو صوت عريض وابو صوت واطي حنقلد اللي معاه طبلة وابو صوت عريض وابو صوت واطي حنبتدي بدمياط قبلة ودي طريقة الدمياطي شهر العبادة حضر والصوم ده فيه رحمة قوم ياللي نايم ونقول من ربنا رحمة قوم للسحور واوعى تاكل في السحور لحمة أكل اللحوم ده حامي والسمك أحمى مفيش لزوم للزبادي والحليب حتى الله على العدس لما بينعمل فتة العدس من يعرفه إلا اللي عاش في حماه العدس من يعرفه إلا اللي عاش في حماه والعدس من يوصفه إلا اللي هام في سماه اوعى كنافة لروحك منها تتأثر خليك محافظ ونام من غير ما تتسحر والأدهى من ده أبو اسكندر ساعة ما بيصحر حيو الأدهى من ده أبو اسكندر ساعة ما بيصحر حيو بالطبلة يمشي ويتغندر هنقلده ونعمل زيه وحد إلهك يا أحمد شد حيلك قوم وينو الصيام وانبسط ان كنت ناوي تصوم الصوم كويس يا احمد واحنا بنحبوه وبناكله وبنشربه وبننبسط ايوه الجد في الجد والحرمان في الكسل فعن الكنافة وعن اسعارها لا تسلي ما تقوم يا ريس علي وانمي الصيام لله عشان يكلك نصيب في الفطرة والبكلاء يا شهر كلك نعم بتهني كل الناس وحياة مقام النبي والمرسل والعباس ولا رزق وحد الله ادي شهر النور في طبلة الطروق قلوبنا بتفرح بهلوله ادي شهر النور في طبلة الطروق قلوبنا بتفرح بهلوله خير للصايمين اما الفاطرين الناس بيشوفهم ويقولوا يا فاطر رمضان يا خاسر دينك كلبتنا السوداء تقطع مصارينا يا فاطر رمضان هايل يا باشمهندس هايل اقفل على كده